هو ما يتعذبه بعض المعلمين او يتكلفه بعض القراء او يتأوله بعض اهل الاهواء مما يقتضي وقتا او نوجاه ينبغي الا يتعمد الوقت عليه. حاضر ولاحظ تاني مرة تاني. ينبغي الا يتعمد الوقت عليه بل ينبغي تحري المعنى الاتم والوقت الاوتم. يبقى التعريف مرة تاني هو ما يتعذبه وقت التعريف ايه؟ وقت التعذب هو ما يتعذبه بعض المعربين او يتكلفه بعض القراء او يتأوله بعض اهل الاهواء مما يقتضي وقفا او ابتداء ينبغي الا يتعمده الواقف او الا يتعمد للوقف عليه بل ينبغي تحري المعنى الادب والوقف الاوجب. هذا هو تعريف ايه كل وقت ايه التعذب. اضرب امثله حتى احنا استلمنا النهارده ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذر ويقف ويبدا بقولين تعالى هو لا يؤمنون على اعتبار انه عاوز يوهمك ان جمله يؤمنون جمله عزيه مكونه من مبتدا وايه وخبر. فاذا ما كان اراده الله سبحانه وتعالى ان جمله ام لم تنذرهم لا يؤمنون كلها جمله هي كل واحده من اولها الى اخره. من امثلته ايضا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت ويؤمن. وبعدين يبدا مولانا فانصرنا على الحلال. ايه مولانا ايه؟ منادى وحسن حرف النداء وتقدير يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بينما هذا لم يكن يعني إيه لو قرانا القران قراءه متعليه لنجد هذا هو المعنى المراد وانما المعنى لا يتم الا اذا وصلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من ضمن الامثله برضه قوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. هنا جمله خبريه مش كده؟ بينما يقف واحد يقول لك ايه ثم جاءوك يحلفون ويبدا من عند ايه؟ بالله ان اردنا على ان القصد بالله الانشائيه اللي كان من قوله ايه؟ بالله ان اردنا الى احسان وتوفيقا. وقوله تعالى سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق الى اخر الايه. بينما يتعبد القارئ بيقف ما سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي وابدا من عنك بحق ان كنت قلت. هذا لا يليق. هذا ايه؟ لا يليق. من ضمن برضه الامثله ارع لنا ربك وبعدين ابدا بما عهد عندك اننا لمهتدون. هذا خطا. بينما السياق لا يتم الا اذا قرانا الجمله هكذا ارع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. وزيها الان مشهوره في سوره لقمان وان قال لقمان لابنه وهو يعظه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يوم القارئ في جنب الدنيا يتعمد الوقت بهذه الكيفيه يا بني لا تشرك ويبدا عليه مقدم بالله ان الشرك لظلم عظيم. هذا غير مصروف. اه بالتمام. الجدل لأن الجدل يكتب الناس أن لا يتعذبه بعضا وقد يكون هناك خبية العبارة مع مؤجزة زي ما نقول يعني لحد من التعريف يتعذب هو وقت التعذب شخص الجدل يتم وقت التعذب وقد قلوا بالجدل الواضح حقيقة هذا الذي يخي التشبه في العلماء أكثر من أن يحفظ على الصلاح أفضل ايوه وسبق وقف شديد الحاجة لا مشاهدة في المصطلح طيب تعالى تقول برضو يجي الواحد من دول فمن حج البيت او اعتبر فلا جناح ويؤثر عليه ان يتطوف بهما تطوف كيف وما المعنى لا يؤدى الا اذا قرانا هكذا فمن حج البيت او اعتبر فلا جناح يتطوف بهما الآية ومنه قوله تعالى في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات ويقف ويتبع في الأرض يعلم سرك وجه الله يعلم تنفعش وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرك وجهركم نعم وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم تعالى بلى نعم يا سيدي الطاغوت انا اسال حضرتك ما دام المعنى يستقيم بعدم التقدير فتمحل التقدير تكلم تمحل التقدير تكلم إذا سمعنا أيهما أولى الحج ولا الإثبات؟ إثبات يا رب تجد لا الأوحش تعمل إني غيرت معنى ذلك ابقى قول الله تعالى في سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار ما تلاقي تجدني أجدت تجدني إن هذا يجي واحد لك وربك يخلق ما يشاء ويوهب وبعد يقول لي ويختار ما كان له الخيار على حق غير معنى له أبدا ما كان نافية نفع الاختيار فلا اسم موصوف ويختار الذي كان له الخيار شوف تحمل الوقت هذا المعنى الذي فظيع لدرجة انه افسد افسد المعنى يجي واحيانا كمان بيغير خالص المعنى اللي بيخلي كلام في كلام العامة لا معنى لا يعني بيجي واحد يقول لي ايه واذا رايت ثم ويوقف رايت نعيما طب ويا قال ايه خبر رايت ايه ده اللي جواب تاني جواب ما يجيش الا فرصة ولا فرصة ولا وما الذي يؤمن بسم الله وما تشاءون الا ان يشاء ويؤمن وبعدين بعد كده الله رب العالمين بالله عن اين فاعل الا ان يشاء انت والفاعل لا يؤمن بحلم الاحوال نعم لا ده طول ما حد يقول اذا تتبعنا وقفكم يا اخواننا والعياذ بالله تتهيألي يعني مفيش انت تقول تنزل للمسجد. ها؟ طب وفي الارض يبقى يعلم سركم وجهركم اذا كان في الارض بس. وهو الله السماوات وأبدا يبقى رفض أرفع وله شقين وأبدا معنى الآية إيه؟ هو الله في السماوات إيه؟ لا يزيد الخلق وهو الله في الوجود طيب مضمون طيب منعت طب وفي الارض بتاعتها ايه؟ يحكم عليه. على القرآن بمثل هذه الأمور أن يستعد بمثل ذلك. يعني عليهم أنهم يستربوه ويبتعدوا عنه، لأن هذا من قبيل التعنت والتعسف ولا فائدة فيه، ينبغي تجنبه لأنه محض تقليد. أما اللي ما يتبع لأهل سبق أو اتباع لأهل الأهواء أو اتباع لأهل الأهواء، وإذا خضع لعلم العقل وعلم العقل لا يعمل به إلا إذا اتبع إلا إذا اعتمد على العقل في مثل هذه الأمور. وقد يكون الوقت على مثل هذا من الذين قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين لا يعملون بالقرآن الكريم، وقد قال ابن القرآن والقرآن ايه كالعالم، فهذا من الوقت منهي عنه حتى لا يحمل المعنى ما لا يحتمل. وإن كان القرآن الكريم معجز في حد ذاته ليس محتاجا للبشر إلى أنهم يزيلوه منه. هذا هو وقت التعذيب. ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني أو النوع الثاني، وهو وقت المراقبة أو وقت المعانقة. وقت المراقبة أو وقت المعانقة تعرفه أنك هو أن يتعانق الوقتان. اللي معاه وقتين، يعني اديك مثال. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الرسول، وان كان برضه عليك اول البقره في اول صف حبيب نوع، لكن يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. وبرضو عندي ومن الذين هادوا، انت عدتنا يا هزم ما هنا لكذبة، لو كنت ينفع اقف عنه ولا تؤمن قلوبهم. وقف على ومن الذين هادوا اجت معنا ما كتبت معنا، قال لك انا عندك وقت المتعانقين موضعين ينفع الوقت عليه، بس الواحد واقف جدا. لو انت وقفت على الاول ما تقفش على مين؟ على الثاني. ولو انت حاولت الوقف على الثاني لما تبقى ما تؤدي في الوقف على مين؟ على الاول. يبقى يقول الثاني هو ان يتعارف الوقفان بان يجتمع في محل واحد. يبقى الوقفان يجتمعوا في محل واحد، فلا يصح للقارئ ان يقف على كل منهما، بل اذا وقف على احدهما امتنع الوقف على الاخر الا يحتل المعنى. اقول ثاني هو ان يتعانق الوقفان بان يجتمع في محل واحد، فلا يصح للقارئ ان يقف على كل منهما، بل اذا وقف على احدهما امتنع الوقف على الاخر لئلا يختل المعنى. الحقيقه على نفسك القران الكريم المشهور في القران الكريم انك بتجد في المصحف بمراسل مصحف مراسل مصر عن جنب، وزيها مصحف المدينه النبويه اللي هو المصحف الشامي، المصحف المصري والمصحف الشامي. تجد ان بيحط لك حتتين جنب بعض، ثلاث اطباق نقطتين وفوقهم نقطه ثالثه، وبعدها كلمتين ثلاثه نقطتين وفوق نفس العمليه. قال لك ما عليك ده الوقت المتعامل، انك لو وقفت عن الاولاني انصر الثاني لما بعده، او لو وقفت لو ما وقفتش عن الاول وحبيت تقف على مين؟ على الموضع ايه؟ عند العلامه الثانيه. ناخد لعبه وضع في القران الكريم. ترى انت كده اتكلمنا على تجديد وما بتعملش حكم ولا حاجه. أهم مواضيع القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب. كلمة لا ريب تعادل كلمة فيه هكذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى إذا أنا ليه أقعد على موضع من إيه؟ لكن هل يجوز ان اقف على موضعين بعيد عليهم علامات؟ لا. برضو من اهم مواضعه قوله تعالى: عليه موضع في المصحف ولا لا؟ برضو من كل الأمثلة قوله تعالى ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله أو ولا يأت كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب الآيات. طيب ومن ضمن الأمثلة قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإن كان الوجه الأول هو المقدم لكن اختلف فيه أنا قلت لك لا تختلف الباب في التفسير. وإن كان الوجه الأول وهو الوقف على رب الجلالة هو المقدم قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود الآية أو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. برضو من ضمن الأمثلة قال في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم أو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ونقف. وذلك أيضا في سورة الأعراف المائدة أيضا ولم تؤمن قلوبهم أو ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. وكذلك أيضا في سورة الأعراف قالوا بلى أو قالوا بلى شهدنا ونقف. لكن ما ينفعش حل مثل هذا يكون يسمى وقت المراقبة أو وقت المعانقة أو تعالح الوقت إذا وقفت على أحد الموضعين لا تقف على مين؟ على الآخر. تقرأ لنا في موضوع الوقت كلمات بخصوصها كيفية الوقت عليها ثم بعد ذلك نتكلم عن اتجاه الإيجاد في لقاء قادم بإذن الله. أقول قولي هذا.